هيا انهضي هيا انهضي. يلا اخواتنا بقى عشان ترفعوا راسنا، هيا انهضي بالقرآن، هيا انهضي بفهم كتاب الله، هيا انهضي بالفهم عن الله سبحانه وتعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.